تعلم ثم تكلم. يسألني سائل يقول قلت مرة إن الدعاء لا يرد القضاء. نعم، وأنا أقول مرة أخرى الدعاء من القضاء، القضاء يرد القضاء والدعاء ليس شيئا خارج القضاء. سيدنا عمر عندما جاء إلى قريب من عمواس وسمع أن طاعونا قد استشرى داخل عمواس لم يدخلها، جاءه أحد الصحابة وقال أفرارا من قضاء الله؟ يعني ادخل شباك. فقال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، يعني فراري هذا وعودتي إلى المدينة هل هو خارج عن قضاء الله؟ عظيم. طيب عندما يكون زيد من الناس مريضا وأدعو الله له بالشفاء، طيب فيشفى، دعائي أليس من قضاء الله؟ ألا مسجل بعلم الله أنني سأدعو؟ وأليس في علم الله أنه سيستجيب لي؟ وما القضاء؟ علم الله عز وجل بما سيقع. نعم، وحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء ليس معناه يعني أن الدعاء خارج عن القضاء، لا، وإنما معنى هذا الحديث أن على الإنسان أن يدعو وأن لا يقول والله ليش بدي أدعو، إذا في بقضاء الله أنه هالمسألة تتحقق بدها تتحقق إن دعيت ولا ما دعيت، وإذا ما كان في بقضاء الله أنه تتحقق والله لو دعيت 20 سنة ما راح تتحقق، في عوام هيك بيقولوا، بيجي هذا الحديث ردا عليهم. احنا شو بنقول؟ لا، مثل ما المرض قضاء ودعاك انت قضاء، صلاتي هلا مو باختيار مني قضاء، صومي قضاء، قراءتي للقرآن قضاء، التجائي إلى الله قضاء، فالقضاء يرد القضاء وقضاء الله سبحانه وتعالى يرد. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو قضاء بقضاء. نعم، صلة الرحم ماذا تصنع؟ تنسى، يعني تمد في الأجل، تمد في الأجل. الصدقة كذلك، فهذه حقائق.